لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فعنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو حج القلوب وعزاء القاعدين. نريد من ذلك مواساة عموم المسلمين في حرمانهم وامتناع أكثرهم عن الوصول إلى بيت الله عز وجل، حاجين إلى أرض الله عز وجل والمشاعر والمناسك. حج القلوب وعزاء القاعدين، فإننا في هذه الأيام قد أقبلنا على أيام الحج، وشهور الحج تغشانا كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وفي مثل هذه الأيام من كل عام كانت وفود الحجيج تتجه إلى أرض الله المقدسة من كل مكان في أرض الله، قاصدين المشاعر والأراضي المقدسة برًا وجوًا وبحرًا، ينالون شرف هذه الرحلة، رحلة المغفرة، يملؤون الأرض من حولهم بالنداء الحبيب إلى قلوب المؤمنين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن مع هذه الظروف التي تعيشها الأرض، فقد حرم عامة المسلمين من هذه النعمة وهذه المنة إلا قلة قليلة منهم، هم من سيحجون في هذا العام. هنيئا لهم، فهم الوفد في هذا العام، وإن قلوا فهم الوفد الذين يجددون العهد ويعلنون البقاء على العهد ويعلنون إقامة الشعيرة في الأرض. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهنيئا لهذه القلة القليلة التي فازت بهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وأما عامة المسلمين الذين حرموا من هذه الشعيرة العظيمة، والتي ربما بعضهم كان يعد الأيام عدا ينتظر إقبال أيام الحج ليرحل إلى أرض الله المقدسة لينال شرف هذه الرحلة، وقد ملك الاستطاعة، فإننا نقول لهم: أعظم الله عز وجل أجركم في مصابكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذا الهم وأن يرفع الوباء عن الأرض وأن تعود إلى المسلمين شعائرهم. فنقول لهؤلاء: إن من فضل الله عز وجل علينا وعليكم أن جعل لنا بابا عظيما يعوضنا عما فاتنا، وهو عزاء لنا في هذه الظروف، ألا وهو حج القلوب واغتنام العشر الأول من ذي الحجة. بل ونقول ذلك لكل مسلم، أي نقول ذلك حتى لمن لم يقدروا على الاستطاعة ولم يكن أصلا عندهم قصد إلى البيت لعدم الاستطاعة من قلة النفقة أو المرض أو العجز من أي نوع كان. فنقول للجميع: إن الله عز وجل قد جعل لنا بابا عظيما عوضا عما فاتنا من الخير من الحج في هذا العام، وعوضا لمن عجز كذلك عن السير إلى بيت الله في أي عام، قد جعل الله عز وجل لنا عوضا عظيما. وهذا العوض يتمثل في أمرين: لمن أراد أن يعوض ما فاته من رحلة الحج العظيمة والفوز بالأعمال الصالحة في هذه الأيام في أرض الله والمناسك، فالحجاج في هذه الأيام سيتنقلون بين شعائر الله عز وجل وينالون من خير وفضل ونعمة من الله. ولذلك يجد المشتاقون والذين كانوا يستعدون لهذه الرحلة يجدون ألما في قلوبهم، بل وعموم المسلمين الصالحين يجدون ألما في قلوبهم أنهم لم يكونوا من أهل هذه الرحلة. فنعيد ونقول إن الله عز وجل قد جعل للجميع جعل عوضا عن ذلك، ألا وهو كما أشرنا من قبل حج القلوب واغتنام العشر الأول من ذي الحجة. وهذان الأمران هما ما يدور عليهما حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. فأما الأمر الأول وهو حج القلوب، نعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عوضا عما فاتنا من رحلة الحج عموما المسلمين عموما، جعل لنا حج القلوب أي النية الصالحة. تستطيع أنت أيها المسلم سواء ممن كانت عنده القدرة والاستطاعة ومنع بسبب الوباء، أو من عجز أصلا عن السعي إلى بيت الله، تستطيع أن تحج إلى بيت الله بقلبك بهذه النية الصالحة. إن النية الصالحة تبلغك من الأجر أجر الذين ساروا إلى بيت الله وحجوا إلى بيت الله عز وجل ونالوا هذا الشرف. هذه قاعدة عامة في شريعتنا، أن النية تسويك بمن عمل العمل إن عجزت أنت عنه. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إن الإنسان الذي يحب الجهاد ويتمنى أن لو يموت في سبيل الله لكنه عجز عن الخروج للجهاد أو تعطل الجهاد، فإنه إن كان خالصا في نيته صالحة فإن ذلك يبلغه مراتب الشهداء. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من تبوك يقول في أصحابه: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. قال: حبسهم العذر، فنالوا أجر إخوانهم الذين خرجوا في تبوك وقد حبسهم العذر. فأنت إن حبسك العذر سواء بالوباء أو بالعجز عن النفقة وتوفير الاستطاعة فلك النية، النية الصالحة تحج بها وقلبك يحج إلى بيت الله، فتنال أجر الحجيج الذين حجوا إلى بيت الله عز وجل ولو أنت قعدت بسبب عذرك. ألم تسمع هذا الشاعر الذي كان يتوجع لفوات رحلة الحج عليه بسبب عذره، لكنه جعل يصبر نفسه ويعزيها بالأجر الذي يكون من النية الصالحة، فجعل يخاطب إخوانه الحجيج الذين رحلوا إلى بيت الله عز وجل يقول: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر، ومن قعد على عذر كان كمن راح. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في مرضات ربه وصلة رحمه وفي سبيل الله عز وجل، ورجل آتاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول: لو كان لي مال كفلان لعملت بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إن هذا ينفق، أعطاه الله مالا ينفقه في طاعة الله وفي مرضاة الله، والآخر رجل صالح لكنه لا يملك المال، ولكنه يرجو ويتمنى ويسأل الله أن لو أعطاه الله المال مثل فلان لفعل فعله، فهذا يؤجر بنيته. فأجرك أيها العاجز عن السعي في هذا العام إلى حج بيت الله عز وجل على قدر نيتك، سواء منعك الوباء وسبب النازلة التي حلت بالأرض وهي الوباء، أو منعك عدم الاستطاعة من نفقة أو مرض أو غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجر الحج، وأن يفرج الله عز وجل عنا ما نزل بنا، وأن تعود إلينا شعائرنا ومشاعرنا، ونكون من الحجيج في عام قادم إن شاء الله. وأما الأمر الثاني فهو كما أشرنا اغتنام العشر الأول من ذي الحجة. فنقول للفريقين الذين كانوا عندهم الاستطاعة ومنعوا بسبب الوباء، والذين فقدوا الاستطاعة ومنعوا بسبب ذلك، نقول للفريقين أمامكم موسم عظيم يقبل علينا بعد أيام قليلة، ألا وهو موسم العشر الأول من ذي الحجة. فإن كان الحجيج في العشر يتقلبون في الطاعات ما بين الشعائر والمناسك، من أرض منى إلى أرض عرفة إلى مزدلفة إلى غير ذلك من المناسك، فأنت تستطيع كذلك أن تتقلب في هذه الأيام في الأعمال الصالحة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفضل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تأملوا عباد الله، تأملوا عباد الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني رجل خرج يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي يعدل، الذي يقوم بالصالحات ويؤدي الصالحات في هذه العشر التي تقبل علينا بعد أيام قليلة إن شاء الله، هذا الذي يفوز على من يعمل بالصالحات في هذه العشر الأول. ولنا أن نقف وقفة مع سؤال الصحابة وقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فمفهوم ذلك عباد الله أن العمل بالصالحات في هذه العشر التي تقبل علينا بعد قليل أعظم من الجهاد في سبيل الله. والجهاد عباد الله هو ذروة سنام هذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فيه إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة التوحيد، وفيه العبادات الظاهرة والباطنة. الجهاد عباد الله عبادة من أجل العبادات في هذا الدين. وإننا نشير إلى في نبذة يسيرة إلى شيء من فضل الجهاد، لتعلم قدر العمل الصالح في هذه العشر المقبلة إن شاء الله. الجهاد عباد الله أعظم تجارة مع الله. الجهاد أعظم تجارة يتاجر فيها العبد تجارة أخروية مع الله عز وجل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أأنبئكم بخير من ذلكم عند ربكم، قل أأنبئكم بتجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل أخبركم بتجارة هي سبب نجاتكم في الدنيا والآخرة؟ إنها التجارة العظيمة، بذل النفوس في سبيل الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هذا العقد؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذا وعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، أن من أراد منهم أن يأخذ مع الله عز وجل صفقة رابحة فعليه بالجهاد في سبيل الله. الجهاد عباد الله من خير العبادات، والمجاهد من خير الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أخبركم بخير الناس؟ أي ألا أخبركم بخير الناس عند الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد عباد الله أعظم من صلاة التطوع 70 عاما. الجهاد أعظم من أن يتطوع الإنسان في بيته 70 عاما يقوم فيها بالصلاة 70 عاما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة وماء، فيه عيينة عذبة وماء عذب، فقال الرجل: ألا اعتزلت الناس وعبدت الله عز وجل في هذا الشعب؟ ولكن لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يريد أن يخرج من فتن الدنيا، فقال: أنعزل عن الناس في هذا المكان الذي فيه أسباب الحياة والبعد عن الفتن، وأعبد الله عز وجل في هذا المكان حتى أموت، ولكن لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل لمقام أحدكم في سبيل الله فواق ناقة خير له من أن يقوم يقوم لله عز وجل 70 خريفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خير له من أن يظل يصلي لله عز وجل 70 سنة. فالجهاد في سبيل الله أعظم من ذلك. وخلاصة القول عباد الله أن الجهاد لا يعدله شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا: يا رسول الله، دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فكأن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا من المرضى أصحاب الأعذار، فقالوا: دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعونه. قالوا: يا رسول الله، دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعونه. وكررها 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك عباد الله على أن الجهاد من أعظم وأجل العبادات في هذا الدين العظيم. وهنا يأتي السؤال الذي من أجله وقفنا هذه الوقفة، فهذا الجهاد الذي فضله على هذا النحو وأكثر من ذلك، فإن من أكثر العبادات التي ورد في فضلها من الفضائل في الشرع هو الجهاد، حتى يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: إن فضل الجهاد من الممكن أن تجمع فيه أسفار. هذه العبادة العظيمة الجهاد في سبيل الله، أهناك شيء يفضلها؟ والجواب عباد الله، الجواب هو أن هناك شيء يفضلها، وهو الاجتهاد بالصالحات في العشر الأول من ذي الحجة. وهذا ليس كلامنا، وإنما هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله أن يعدل ذلك؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهنا السؤال عباد الله: لماذا كانت العشر، أو كان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل وأعظم من الجهاد في سبيل الله؟ وهل هناك ترغيب أعظم في العمل الصالح في هذه الأيام أعظم من ذلك؟ والجواب له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بأعلى درجات الترغيب، فالجهاد من أجل العبادات، ومع ذلك جعل العمل الصالح في هذه الأيام والاجتهاد في هذه الأيام أعظم من ذلك. فلماذا عباد الله امتازت العشر وامتاز موسم العشر على الجهاد بهذه الدرجة؟ والجواب عباد الله من وجوه: الوجه الأول أن العشر جامعة أصول العبادات، أي أنه في العشر تتميز العشر عن غيرها في سائر العام بأنها يجتمع فيها كل أركان الدين والإسلام. لا تجتمع أركان الإسلام في وقت إلا في هذه العشر. وأركان الإسلام كما تعلمونها الأربع، بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والحج والصيام، كل ذلك يجتمع في العشر. ففي العشر الحج العبادة العظيمة والفريضة العظيمة، وفي العشر صيام العشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وفي العشر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة. والحجاج رمز لهذا البذل وهذا الإنفاق، فاجتمعت أمهات العبادات. وكثرة الصلاة كذلك في العشر، سواء من الحجيج أو من غيرهم، فتجتمع أمهات العبادات كلها في هذا الموسم ولا تجتمع في غيرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرهم. وأما الوجه الثاني من وجوه تفضيل العشر على غيرها، أن الله عز وجل أقسم بليالي هذه الأيام، أقسم بليالي هذه الأيام، فكيف بالأيام؟ فإنه أقسم بلياليها فكيف بأيامها؟ قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها العشر الأول من ذي الحجة، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والكلبي وعامة المفسرين، أن هذه الليالي في الآية المقصود بها ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وليس ليالي العشر الأخيرة من رمضان. وهنا فائدة أيضا، وهي: هل أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان؟ والجواب نعم، أيام العشر الأول من ذي الحجة تمتاز على أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان تمتاز على ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وذلك فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، فإن الأمة تتقلب في مواسم الطاعات والخيرات. وأما الوجه الثالث من وجوه امتياز هذه العشر على غيرها، أن هذه العشر هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال ويذكر الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات أيام العشر الأول من ذي الحجة، التي يكثر فيها الذكر لله أكثر من غيرها. فالحجيج أيامهم كلها ذكر، والحج هو عبادة الذكر الأعظم. وغير الحجيج في هذه الأيام يكثرون من ذكر الله عز وجل، فكانت هذه الأيام أيام مليئة بذكر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وأما الوجه الرابع فإن هذه العشر امتازت بأن فيها أيام هي خير أيام في العام، ومن ذلك يوم عرفة، يوم التاسع من هذه الأيام، يوم عرفة الذي يحتاج إلى حديث مستقل في بيان فضل هذا اليوم. ولكن في جملة مختصرة، فيوم عرفة هو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. هو اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، أي أن كل مناسك الحج هذه كلها تتلخص في عرفة. فإن عرفة إن حضرها الحجيج وقاموا لله عز وجل بها حق القيام نالوا هذا الشرف العظيم الحج. فالحج عرفة، فدل ذلك على شرف هذا اليوم العظيم. ولما لا عباد الله، وهو اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه الحجيج، يعتق هؤلاء الذين جاءوا إلى أرضه المقدسة، هذه الأرض التي تميزت بطبيعة قاسية قصدها هؤلاء إرضاء لله عز وجل، وجاءوا إليه من كل مكان في أرض الله، يقفون في هذا الوادي الذي هو من أشد بقاع الأرض قسوة، حر ولا أسباب للحياة فيه إلا القليل، ومع ذلك جاءوا قاصدين ذلك، متلهفين إلى أن يكونوا من أهله، رجاء أن يكونوا ممن ينالون فضلهم في آخر اليوم. انطلقوا فإني قد غفرت لكم. ما من إنسان في هذا المشهد إلا ويخرج منه بهذه الشهادة. ومن ظن أن الله عز وجل لا يغفر لأحد من أهل الموقف فقد جهل، إلا من كان منافقا والعياذ بالله. في هذا اليوم يغفر الله عز وجل لأهل الموقف جميعا، ويقول لهم ارجعوا كما ولدتكم أمهاتكم فإني قد غفرت لكم. هذا اليوم العظيم الذي تتميز به العشر ويمتاز به موسم العشر أكثر يوم لله يعتق فيه العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة عباد الله الذي يظل الشيطان في هذا اليوم يدعو على نفسه بالويل والثبور، وكما جاء في بعض الأخبار ويقول أغويهم طوال العام وأنت تغفر لهم في هذا اليوم، ويدعو على نفسه بالويل والثبور. هذا يوم امتازت به هذه العشر، ولعل قائلا يقول هذا في حق الحجيج، فنقول ولم يجعل الله عز وجل لغيرهم كذلك حرمان، بل جعل لهم من ذلك نصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وكان الصالحون يعمرون هذا اليوم تعميرا عظيما، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في الأعمال الصالحة في هذا اليوم. ومن الوجوه التي امتازت بها العشر على غيرها أن في العشر أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق، إنه يوم النحر، أعظم أيام الله، أشرف أيام الله عز وجل، إذ يختم الحجيج أو يتحلل فيه الحجيج من إحرامهم بعدما أدوا أركان المناسك العظمى لله عز وجل. يوم الحج العظيم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. فهل هناك فضل عباد الله أعظم لأيام أكثر من هذا الفضل؟ ولذلك امتازت على غيرها بأن كان العمل الصالح فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل فيها. وهنا يأتي أيضا السؤال الذي نختم به: هل هناك أعمال تتأكد في هذه الأيام من بين الأعمال الصالحة؟ فالأعمال الصالحة عباد الله لا حصر لها، وهي كثيرة جدا، فيها أمهات وفيها فروع، لكن هناك أعمال تتأكد في هذه العشر. ينبغي على كل مسلم ناصح أن يغتنم هذه العشر ويزيد في هذه الأعمال من بين الأعمال الصالحة. أول ذلك الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، إن هذه أعظم سنن أيام العشر، أن تكثر فيها من التكبير والتحميد والتهليل. املأ يومك في أيام العشر، وأنت في عملك، وأنت في وظيفتك، وأنت في المواصلات، وأنت في بيتك، وأنت في الشارع، اجتهد ما استطعت، اجتهد ما استطعت أن تملأ يومك بالتكبير والتهليل والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ودليل ذلك عباد الله الرواية الأخرى عند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، فما كانوا يسمعون بخير إلا ويخومون له ولا يفوتونه. فهذا ابن عمر رضي الله عنه، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه، يخرجان إلى السوق عمدا في أيام العشر، لا لأجل الشراء والتجارة، إنما لأجل أن يحيوا هذه السنة في الناس. فإذا دخلوا السوق جعلوا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيقوم الناس من ورائهم أهل السوق، فيرتج السوق بالتكبير من جراء فعل هؤلاء الصالحين رضي الله عنهم، يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فأكثر أنت من ذلك، وأحي هذه السنة في أهلك، في أصحابك، في زملائك في العمل، في المواصلات، في كل مكان، أحيوا هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الصالحة المتأكدة في هذه العشر الإكثار من الصيام، لا سيما إذا صامها كلها. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب صيام العشر استحبابا شديدا. فالصيام في هذه الأيام له ميزة عظيمة، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. ومن الأعمال كذلك المتأكدة في هذه العشر كثرة الدعاء وتعمير المساجد. كثرة الدعاء، أقبل على الله عز وجل في هذه العشر وأكثر من الدعاء، إنها أيام رحمات. الحجيج ينطلقون إلى أرض الله المقدسة، فتكثر الرحمات في الأرض، فأكثر أنت الدعاء في هذه الأيام، وقم بتعمير المساجد في هذه الأيام، لا سيما في يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ من هذا الذي ينال هذا الشرف؟ قال: فيقول: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ حديث صحيح، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وصححه الشيخ الألباني. ولعل قائلا يقول: كيف الحال والمساجد تعاني ما تعاني في هذه الأيام؟ نقول: اتقوا الله ما استطعتم. فعمر بيتك بكثرة الطاعة والعبادة والاستغفار والدعاء وسؤال الله عز وجل في هذه الأيام العشر المقبلة. ومن الأعمال المتأكدة كذلك عموم الأعمال الصالحة، والتي من أجلها الصلاة والقيام والصدقة وقراءة القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، أكثر من كل هذه الأجناس من الأعمال الصالحة. وآخر ذلك أن من ملك أن يضحي فليضحي، وعليه أن يتشبه بالسائرين إلى بيت الله في هذه الأيام العشر، إن رزقه الله عز وجل القدرة على التضحية. فإنه من السنة أن من أراد أن يضحي في يوم العيد أن يتشبه بالسائرين في أمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.